الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين. وكذلك بشارة لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا، كما جاء في أول هذه السورة تقسيم الله تبارك وتعالى للناس بحسب يعني هذا القرآن. فإن هذه السورة سورة النمل، قال الله تبارك وتعالى في أولها: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أشهد الله تبارك وتعالى بهذا القرآن وبهذا الكتاب المبين الذي أنزله هدى وبشرى للمؤمنين. هذه الطائفة التي تؤمن بهذا القرآن، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، فهذه الطائفة التي تستفيد بهذه القرآن. ثم الطائفة الثانية: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فذكر الله تبارك وتعالى العقوبة التي عاقبهم بها في هذه الدنيا بسبب عدم إيمانهم بآيات الله تبارك وتعالى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم الخبيث، زينت لهم، جمدت لهم في نظرهم كفرهم وشركهم وعنادهم وفسقهم، وهذا يودي بهم إلى النار وإلى الجحيم. لكنها أصبحت هذه يعني حسن. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه سورة القصص، وهي سورة مكية، وقد تميزت هذه السورة بأن الله تبارك وتعالى فيها قصة موسى عليه السلام بتفصيل أكثر مما ذكرت به هذه القصة في مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة، شأن كثير من سور القرآن: طا سين ميم، الطاء والسين والميم. وقد مضى أقوال أهل العلم في معاني هذه الحروف، وأن أمثل ذلك، أمثل ما قالوه، هو أن هذه إما حروف للتنبيه، ينبه دية طاء سين ميم، ونموذج من يعني إعجاز هذا القرآن في ذكر هذه الحروف قبل يعني ذكر الموضوع المراد، وكأنه ينبه المستمع. وإما أنها إشارة من الله تبارك وتعالى إلى أن هذا القرآن الذي قال فيه المشركون ما قالوا من أنه سحر وأنه كهانة وأنه أساطير الأولين، كانت هذه الأعمال الإجرامية الخبيثة التي تهلكهم وتعرضهم لعقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة أصبحت مزينة لهم، مجملة في عينهم، فهم يعمهون، يسيرون سير الأعمى الذي لا يبصر طريقه. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة هذه في الآخرة، من جاء بالحسنة جاء أتى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بالحسنة فعلها، فله خير منها في العد وفي الجزاء والثواب. في العد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة أضعاف، إلى أضعاف كثيرة، إلى غير حساب. يجزي الله تبارك وتعالى بعض عباده بغير حساب، إنما يوفى الصبر وأجرهم بغير حساب بغير عد. ثم الجزاء عند الله تبارك وتعالى، الجنة أفضل من كل العمل، الجنة هي أفضل من كل العمل، مهما أعطى الإنسان المؤمن فإن جنة الله تبارك وتعالى وثواب الله تبارك وتعالى أعظم من كل هذا، ولكنها عطاء من الله تبارك وتعالى وهبة من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا معهم ويدخلنا في زمرته. فهذا أول له خير منها، له خير من حسنته التي فعل، هذا حظ من الله تبارك وتعالى للعبد أن يعمل الحسنة، لأن الله سيجزيه يعني بخير منها. ثم وهم من فزع يومئذ آمنوا، أيضا سينجو من الفزع، الفزع الأكبر، فزع يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالفزع الأكبر عندما يخرج الناس، فزع الأول، فزع النفخة الأولى من الصور عندما يجد الناس أن هذه الأرض تزلزل وأنها يتغير، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، شيئا ماذا لها الأرض إنها تقوم على هذا النحو، يومئذ تحدث أخبارها يوم القيامة بأن ربك أوحى لها. يشهد الله تبارك وتعالى الأرض فتحكي ما وقع عليها وتفاجئ هذا العبد الكافر المجرم فاعل الأفاعيل أنها تشهد عليه. فهؤلاء أهل الإيمان نالوا الحسنى عند الله تبارك وتعالى، أخذوا ما هو خير من حسناتهم التي فعلوها، ثم أمنهم الله تبارك وتعالى من الفزع، وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بس، ثم ذكر الله تبارك وتعالى الجانب الآخر، قال ومن جاء بالسيئة، السيئة الفعل السيء، وسمي سيء لأنه يسوء صاحبه، سود وجهه، يؤلمه، عاقبته مريرة. ومن جاء بالسيئة، ولم ينه الله تبارك وتعالى إلا عن كل أمر سيء، كل نواهي الله تبارك وتعالى إنما عن السيئات، وأمر الله تبارك وتعالى إنما هو بالهدى والنور، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. فالله لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى عباده إلا عن كل شر سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة بالأمر السيء فكبت وجوههم في النار، ذكر الله هنا تبارك وتعالى صورة من يعني من أفظع الصور للعذاب، فكبت وجوههم في النار، الوجه أشرف ما في الإنسان وعلى، والإنسان دائما يحمي وجهه عند الخطر بأي شيء، يحميه بيديه، يحميه بيديه، يتقي ديت، لكن هذا أشرف ما فيهم سيكون هو ما يباشر النار. فكبت وجوههم، الكب الدلق، يعني أنه يكب وهو أنه يكفأ عياذا بالله على وجهه في النار، كما قال تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدر يكف النار عن وجهه ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستتبه. أنه كتاب عربي من هذه الحروف التي يعرفونها، فليأتوا بكلام مثل هذا الكلام، فليأتوا بسورة من مثل سوره إن كانوا صادقين في أن النبي افترى هذا الكتاب، فيكون إشارة إلى أن هذا الكتاب هو من لغتهم وبنفس الحروف التي يؤلفون منها كلامه. أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن إشارة تعظيم، فقال جل وعلا تلك آيات الكتاب المبين، طاسيم تلك آيات الكتاب المبين، إشارة للبعيد، إشادة بهذا الكتاب العظيم المبارك المنزل من الله تبارك وتعالى، تلك آيات، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة، فكل جملة من جمل هذا القرآن إنما هي علامة على أنها من الله تبارك وتعالى، معجزة، كلام معجز يحمل الدليل على أنه من كلام الله تبارك وتعالى، سواء في معانيه التي سوقها أو في مبناه بهذه اللغة، فإنه مبني بناء يستحيل على البشر أن يبنوا من كلامهم مثله. لا يمكن أن يبنى كلام في البلاغة والفصاحة والبيان كهذا الكلام، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزله على هذا النحو معجز، تحدى به الجميع أن يأتي بكلام مثله. تلك آيات الكتاب، هو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب عند الله تبارك وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، مكتوب في السماء، ثم قد كتب الله تبارك وتعالى يعني أن يكتب هذا الكتاب في الأرض وأن يكون أعظم كتاب ينتشر بين أيدي الناس لتقوم به الحجة لله تبارك وتعالى على عباده. المبين، المبين البين الواضح الذي لا غموض فيه، ما فيه لبس ولا فيه غموض، بل هو ميسر للذكر عند كل من له سمع وبصر وعقل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو بين واضح. وكذلك هو المبين إذا كان من أبانا المتعدية، بمعنى أنه المبين يعني المظهر لكل معنى جاءه، فقد أظهر كل شيء وقد أنزله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء. فهذا الكتاب البين الواضح والمبين لكل المعاني، فلا يحتاج يعني إلى غيره لأي بيان، بل هو كتاب مبين مفصل من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الإشادة بالقرآن تتكرر كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لتنبيه ينبه الله تبارك وتعالى خلقه إلى عظمة هذا الكتاب، وأنه كتابه، وأنه كتاب مبين، وأنه كتاب يعني محفوظ من الله تبارك وتعالى، وأنه الذكر الحكيم، وأنه كلامه، وأنه هو الذي أنزله سبحانه وتعالى. وذلك كله وهذا كله لإقامة الحج على الناس، ولتنبيه الناس إلى أن يعظموا هذا القرآن ويضعوها في موضعه الصحيح، من أنه رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه أنزله بهذه يعني الصورة التي هو عليها من البيان والإيضاح والرحمة والتذكير والموعظة والتفصيل لكل شيء. فإذا ليعلموا نعمة الله تبارك وتعالى في إنزال هذا القرآن المبارك العظيم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يعني في هذه السورة نتلو عليك، نقرأ عليك، والله الذي يقرأ سبحانه وتعالى، فهو الذي تكلم بهذا الكتاب، الكلام هذا إنزاله سبحانه وتعالى. نتلو عليك يعني يا محمد من نبأ موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به